فصل المباح لغة المعلن والمأذون. سلام. المباح له معنيان في اللغة. الأول أن يكون بمعنى المعلن، يقال باح الشيء يبوح بوحا وبواحا إذا ظهر، وثم إذا أريد تعديته فإما يعدى بالباء فيقال باح بالأمر إذا علنه. فمن قول الشاعر: لا لا أبوح بهب بثنة. وأحيانا يعدى بماذا؟ بالهمزة، فيقال أبحت الأمر أي أعلنته. ومنه من مباح اسم مفعول من أباح، إذن مباح هو المعلن، بايعه هو الظاهر، والمباح هو المظهر والمعلن. نعم. والمأذون، والمعنى الثاني للمباح في اللغة هو المأذون، يقال يعني أبحت طعامي لفلان أو أبحت مالي لفلان، بمعنى أذنت له في أخذه وتركه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. أو أبحت لفلان الشيء أي جعلته يتصرف فيه كما يريد. فمباح إذن له في اللغة معنيان: الأول والمعلن، والثاني المأذون. الظاهر أن المعنى الشرعي مأخوذ من المعنى الثاني لا من المعنى الأول. نعم، لأن المباح شرعا هو مأذون فيه، مأذون في فعله وتركه، مخير بين الفعل والترك. وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته. أما المباح شرعا، المعنى اللغوي للمباح في الشرع ما خلا من مدح وذم، يعني ما لا مدح ولا ذم في فعله ولا في تركه، فخرج ماذا؟ الواجب. وإن الواجب في فعله مدح وفي تركه ذم، والحرام في فعله ذم وفي تركه مدح. ومكروه أنه وإن لم يوجد في فعله ذم لكن في تركه مدح، والمندوب بعكس ذلك. فهذا كله خرج بقوله ما خلا من مدح وذم. ثم قال: لذاته، يعني خلا منهما لذاته. فهذا القيد لذاته هل هو للإدخال أو للإخراج؟ لذاته، هل هذا قيد للإدخال أو للإخراج؟ ظاهر أنه للإدخال، لأن مباحا ترتب عليه ترك حرام أو ترتب عليه ترك واجب، هذا مباح في حد ذاته، فينبغي أن يدخل في هذا التعريف. لكن لو اقتصر على ما خلا من مدح أو ذم فقط لا ينطبق عليه تعريف، لا يدخل في التعريف، لأنه لم يخل من مدح وذم. فمثلا يعني شخص بدا له أن يقذف شخصا فسكت، فهذا سكوت في حد ذاته مباح، لكن هل قد خلا من مدح وذم؟ لا، هو يمدح فاعله ويذم تاركه، أليس ذلك؟ وكذلك شخص يعني بدا له أن يذهب للصلاة، لكن يعني هو لم يذهب بل هو سكن في مجلسه، سكن في بيته، هذا في حد ذاته سكونه مباح، لكن يعني لو لم نقل لذاته لا يدخل في هذا التعريف، لأنه لم يدخل، لم يخلو من مدح وذم، لأن فاعله يذم وتاركه يمدح، أليس ذلك؟ لكن لما قلنا لذاته دخل فيه. لماذا؟ لأنه صار هكذا، يعني يكفي أن يخلو من المدح والذم لذاته، ولا ينافيه أن يشتمل على مدح أو ذم لغيره. فهذا القيد الذي يبدو أنه للإدخال، هل هناك من نبه على ذلك؟ فإنه يثاب عليه من جهة ترك الحرام، ومخرج أيضا لما ترك به واجبا فإنه يذم من تلك الجهة، فلا يكون المدح والذم لذاته في الصورتين. لكن لو أريد إخراجه يكفي الاقتصار على ماذا؟ على ما خلا من مدح أو ذم، أليس ذلك؟ لأنه لم يخلو من مدح وذم، فللإخراج يكفي أن لا يؤتى بهذا القيد. فهذا القيد يفيد الإدخال للإخراج، هذا الذي يبدو لنا. نعم. ثم واضح؟ أو يعني هناك إشكال فيما قلنا؟ هذا الذي يظهر أنه للإدخال، أنه لو اقتصر على ما خلا من مدح وذم فمعناه ماذا؟ أنه لا بد أن يكون خاليا من المدح والذم، سواء كان هذا المدح والذم لذاته أو لغيره. فيعني هذا الذي يعني سكت لئلا يقع في القذف، فسكوته مباح، لكن لا ينطبق عليه أنه قد خلا من مدح وذم، بل يعني يمدح فاعله ويذم تاركه. لكن لما قال لذاته يعني دخل فيه، لأنه وإن لم يخلو لكن قد خلا من المدح والذم لذاته، لأنه في حد ذاته لا يذم فاعله، والسكوت في حد ذاته لا يذم فاعله ولا تاركه، ولا يمدح فاعله ولا تاركه. نعم. ما يخرج الله يحسن إليك ما الفعل الذي يكون على جهة الدوام يقارنه ذم ذم شرعي، يعني أن هذا الفعل لا يمكن أن يقع إلا ومعه ذم، فهذا الفعل في نفسه خالي من المدح والذم، لكنه يقارنه ذم شرعي، لا يمكن أن يقع إلا بذم شرعي. على هذا التعريف يكون تكون هذه الصورة مباحة، لأنها لا يمكن أن تكون مباحة. فيعني للإدخال أو للإخراج يكون؟ لا، أنا أقول هذا لا حاجة له. لذاته هذا القيد لا حاجة له؟ يعني فنقول يعني هذا سكوت المؤدي إلى ترك القذف نقول إنه ليس بمباح، أليس؟ أي السكوت المؤدي إلى ترك القذف نقول إنه ليس بمباح، بحيث لو تكلم لكان قاذفا. إيه، هذا مباح في حد ذاته، لكن هو واجب من جهة أنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ترك القذف. وهذا قول الجمهور، قول خلافا للكعبي. كعبي هو الذي يقول يعني كل مباح يكون واجبا، لأنه يترتب عليه ترك الحرام، ترك الحرام واجب هكذا. لكن في مثل كل هذا يعني الجمهور يقول إنه مباح، وإن عرض له الوجوب من حيث من جهة أخرى في حد ذاته هو مباح، يعني لولا مراعاة ما له في ذاته لا ما له في ما لا ما يعرض له من غيره. ونقول هذا مباح، يعني مباح في حد ذاته. نعم. وهو واجب النوعان للحكم، ثم يعني المباح والواجب نوعان للحكم، يعني نوعان متباينان كالإنسان والفرس تحت الحيوان. فواجب شيء ومباح شيء آخر. واجب ليس الواجب ليس المباح جنسا للواجب، لأن الواجب ما هو؟ ما أذن في فعله ومنع من تركه، والمباح هو ما أذن في فعله وأذن في تركه، أي ما أذن في فعله ولم يمنع من تركه. إذن هذا يعني كل ينضم إليه فصل مغاير لفصل صاحبه. فكما أن الإنسان انضم إليه ناطق والحمار انضم إليه ناهق، فصارا نوعين متباينين تحت جنس الحيوان، كذلك يعني الواجب والمباح نوعان للحكم. نعم. هذا الذي قال. وهناك من قال لا، المباح جنس والواجب نوع منه، بناء على أن المباح هو المأذون في الفعل، والمباح مأذون في الفعل. ثم انضم إليه فصل، وهو ماذا؟ المنع من الترك، فصار واجبا. فالمباح يعني يشمل ماذا؟ يشمل الواجب وغير الواجب. فهذا توجيههم. لكن يعني نقول لا، أنتم تركتم فصل المباح، كما أن الواجب هو مأذون في الفعل ممنوع من الترك، المباح هو مأذون في الفعل وغير ممنوع من الترك. فالمأذون في الفعل جنس يشملهما، ثم انضم إليه المنع من الترك فصار واجبا، أو انضم إليه الإذن في الترك فصار مباحا. إذن المباح والواجب نوعان متباينان تحت جنس الحكم. نعم. ويمكن أن يرد إلى هذا النزاع إلى نزاع لفظي، فنقول ماذا تريدون بالمباح؟ هل تريدون مباح يعني موذون في الفعل عم من أن يمنع من تركه أو لا؟ إذن المباح بهذا المعنى جنس للواجب. أو تريدون يعني بالمباح هو ما أذن في الفعل وأذن في الترك ولم يمنع من الترك؟ إذن المباح بهذا المعنى ليس جنسا للواجب، بل هو نوع مباين للواجب. واضح؟ نعم. والمباح يطلق على هذين المعنيين، ولكن أشهر الإطلاقين هو إطلاقه على ما أذن في فعله وأذن في تركه، أي على مستوى الطرفين، أي على ما خير بين فعله وتركه. فعلى هذا المعنى الذي هو الأكثر استعمالا لا يكون الواجب نوعا له، ولا يكون جنسا للواجب، بل يكون نوعا مباينا للواجب. لذلك قال المصنف وهو واجب النوعان للحكم. نعم. وهو واجب يعني المباح والواجب نوعان للحكم. وليس مأمورا به، وليس أي ليس هو، ليس المباح مأمورا به، يعني مباح ليس مأمورا به، لأن المأمور به ينبغي أن يكون أحد جانبيه من الفعل أو الترك لا بد أن يكون أرجح من الآخر، وهذا لا، يعني فعله وتركه سواء، خير بين فعله وتركه، ولم يطلب فعله لا طلبا جازما ولا غير جازم، فكيف يكون مأمورا به؟ إذن هذا ليس مأمورا به، إذن مباح ليس بمأمور به. وخالف فيه الكعبي وطائفة، هم قالوا يعني المباح مأمور به، لأنهم قالوا ترك الحرام واجب، ولا يتم ترك الحرام إلا بمباشرة مباح من المباحات. فمثلا يعني إذا سكت، يعني إذا سكت السكوت يترتب عليه ترك القذف، والسكون يترتب عليه ترك القتل، وترك القتل واجب، وهذا الواجب لا يتم إلا بهذا السكون، وترك القذف واجب ولا يتم هذا إلا بماذا؟ إلا بهذا السكوت، فهو ما واجب. إذن كل مباح واجب، فهذا قولهم. وهذا القول يريد عليه عدة أمور، منها يعني أن نقول لا نسلم أن كل مباح يترتب عليه ترك حرام، لأن ترك الحرام يتصور في من خطر بباله حرام ومالت نفسه إليه فكف نفسه عنه، هذا هو ترك الحرام. فشخص يعني بدا في قلبه القذف ولكن هو سكت، هذا سكوت يترتب عليه ماذا؟ ترك القذف. أما من لم يخطر بباله القذف وهو غافل عن القذف مع ذلك هو سكت، فهذا سكوت هل ترتب عليه ترك الواجب؟ لا. وأيضا يعني نقول وإن كان يترتب هذا ترك لها ترك القذف، وإن ترتب على هذا السكوت ليس هو الوحيد الذي يترتب عليه ترك القذف، بل لو قرأ القرآن أو ذكر الله على يعني يترتب عليه ترك القذف، إذن لا نستطيع أن نقول يعني ترك الحرام واجب، وهذا الواجب لا يتم به إلا بهذا المباح، بل هو مما يتم به هذا، لكن لا يتم لا، فلا يكون واجبا. وأيضا لو كان هذا صحيحا لكان الحرام أيضا واجبا، مكروه ينبغي أن يكون واجبا، أليس ترك القذف يعني يترتب على كلام مكروه؟ إذن هذا المكروه ينبغي أن يكون كذلك. ترك حرام لا يترتب على مباشرة حرام آخر، إذن هذا أيضا ينبغي أن يكون. وإن تم نحن نقول قولكم لا يخالفنا، لأن قولنا ماذا؟ أن المباح، أن هناك مباح في ما هو مباح في حد ذاته، ولا ينافيه ماذا؟ أن يعني يترتب المباح، أن يترتب الوجوب على بعض المباحات أو على كل المباحات، لأن قصدنا ما هو؟ هناك بعض الأفعال في حد ذاته مباح. نعم. إذن يعني وليس مأمورا به، أي مباح ليس مأمورا به. نعم، هذا هو الراجح، أنه ليس بمأمور به، ولا منه فعل غير مكلف، أي لا منه أي لا من المباح فعل غير مكلف. فغير مكلف مثلا فعل البهيمة أو فعل صبي أو فعل مجنون هذا لا يقال إنه ماذا إنه مباح، لأن المباح هو يعني تخير بين الفعل والترك، أي تخير الشارع بين الفعل والترك، يعني إذن من الشارع. فالشارع وإن لم ينه هؤلاء البهائم والصبيان والمجانين وإن لم ينههم عن فعل، لكن لم يأذن لهم في الفعل. ففعل المجنون هل يقال إنه مباح؟ لا، لأن المباح هو ماذا؟ ما أذن الشارع في فعله. يعني مجنون مثلا هو شرب الخمر أو زنا، هل نقول إنه مباح؟ لا نقول إنه مباح، لأن هذا الإباحة هو يعني باعتبار أنه حكم من أحكام الشرع لا يكون إلا بإذن من الشارع، والشارع لم يأذن لهم في هذه الأفعال. فلا منه أي العام ليس من المباح فعل غير مكلف. نعم. وأما إذا كان مباح بمعنى ما لا حرج فيه، أي ما لا حرج فيه، إذن يدخل فيه ماذا؟ فعل البهائم وصبيان المجانين، هذا كله يدخل كما يدخل فعل المكلف الذي أتى الإذن فيه من الشارع، كذلك يدخل. يعني إذا كان، لكن إذا كان بمعنى ما أذن فيه لا يدخل فيه فعل غير المكلف. كيف؟ ما خلا من مدح وذم، يعني ما خلا من مدح وذم معناه يعني ما خلا من مدح وذم، هذا حد تعريف بالرسم، أليس ذلك؟ وحده ماذا؟ ما خير، أي ما خير الشارع بين فعله وتركه. فلماذا خلا فعله وتركه من مدح وذم؟ هذا لأن الشارع خير بين فعله وتركه. نعم. ويسمى طلقا وهلالا، ويسمى طلقا وهلالا، ويطلق وهلال، ويطلق وهلال على غير الحرام. ويسمى، يسمى المباح، المباح بهذا، وهو يعني ما خجر بين فعله وتركه، أو ما خلا من فعله وتركه من مدح وذم، هذا له اسمان آخران. ما هو الاسم الأول؟ هو الطلق، يعني طلق طلق طلق، هذا فعل بمعنى مفعول، مثل ذبح بمعنى مذبوح، نقض بمعنى منقول، حب بمعنى محبوب، كذلك طلق بمعنى مطلق، أي مطلق مطلق، أي لم يمر مطلق بماذا؟ من الأمر والنهي، فيسمى طلقا. وحلالا وكذلك يسمى حلالا أيضا. فالحلال بهذا المعنى، ما معنى حلال؟ هو الذي خير بين فعله وتركه، أي ما كان فعله وتركه سواء، هذا معنى آخر للحلال. والمعنى المشهور للحلال يعني كل ما ليس بحرام، فدخل فيه الواجب، ودخل فيه المندوب، ودخل فيه المكروه، ودخل فيه المباح أيضا. وهذا هو المعنى المشهور. وهناك معنى آخر للحلال، وهو أن يكون بمعنى المباح. فالحلال بهذا المعنى لا ينطبق إلا على مباح. ويطلق وهلال على غير الحرام. ويطلق أي يطلق هو أي يطلق المباح وهلال يطلق وهلال يطلق هو وهلال على ماذا لا غير الحرام أي بمعنى ما ليس بحرام يطلق نائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى مباح هلال عطف عليه إذا عطف على ضمير رفع متصل فالأفصح أن يؤكد بماذا بضمير منفصل في قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة كنتم أنتم وآباؤكم لكن مصنف هنا لم يقل يعني ويطلق هو وحلال لم يقل هذا وهو يعني إنما ارتكبه مع أنه ليس بقوي ارتكبه لأنه متن والمتن للحفظ فأراد أن يكون مختصرا قدر المستطاع ولو بكلمة حتى يسهل حفظه وإلا لولا أن يقول ويطلق هو وحلال أليس ذلك اسكن أنت وزوجك لما أطلق وزوجك عطف وزوجك على ماذا على ضمير مستتر في اسكن قال اسكن أنت وزوجك نعم هذا الذي أشار إليه في الألفية وإن على ضمير رفع متصل عطفته أو فاصل ما وبلا فاصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد ضعفه نعم لكن ارتكبه لأجل هذا نعم ثم ماذا قلنا ويطلق أهلال لا غير الحرام ويطلق مباح أهلال لا غير الحرام أي على ما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمباح كل شيء يدخل فيه فعلى كل حال ما هو يعني حلال له معنى يعني أحدهما أن يكون بمعنى ما ليس بحرام هذا يعني أشهر الإطلاقين والإطلاق الثاني أن يطلق الحلال بمعنى المباح وهو إطلاق غير أشهر والمباح كذلك له إطلاقان مباح أولا أن يطلق المباح على ما استوى فعله وتركه فهذا هو الأشهر معنيه والمعنى الآخر للمباح ما هو أن يطلق بمعنى الحلال أي ما أذن في فعله وهذا بالنسبة إلى المباح معنى غير مشهور ومباح له معنيان وحلال كذلك معنيان لحلال معنيان ثم والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية وإلا فعقلية وتسمى شرعية بمعنى التقرير بالإذن الإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية يعني اختلف الأصوليون هل الإباحة حكم شرعي أو حكم عقلي فبعض المعتزلة يقولون الإباحة هو حكم عقلي لأن الإباحة بمعنى عدم الحرج في الفعل وهذا بالعقل يدرك بأن لا نجد ما يحرمه فنحن نعرف أنه أن لما لم يدل دليل على الحرج فلا حرج فيه فهذا شيء يدرك بالعقل إذن الإباحة ليس عقلي ليس حكما شرعيا لأنه موجود قبل الشرع لأن قبل الشرع أيضا يعني كما كان هناك حرج فالإباحة عقلية وكثير من الأصوليين قالوا الإباحة ما هو الإباحة شرعية لأن الإباحة هو ماذا تخير بين الفعل وبين الفعل والترك تخير من؟ تخير الشارع. إذن تخير الشارع لا يوجد قبل الشرع، بل يعني بعد الشرع صار بعض الأفعال واجبا وبعضه حراما وبعضه مكروها، فصار بعضه مباحا، أي مما أذن فيه الشارع، أي خير بين فعله وتركه. إذن هذه إباحة شرعية. مصنف يقول لا، هناك إباحة عقلية وهناك إباحة شرعية. الإباحة العقلية هو يعني بمعنى رفع الحرج، ويعني مثل ماذا؟ مثل إباحة أكل التفاح. إباحة أكل التفاح هل عرفنا بالشرع؟ هل عرفناه بالشرع؟ لا، نحن عرفناه بماذا؟ بالعقل. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل يحرمه، إذن هو مباح. أما يعني الجماع ليلة الصوم، ليلة الصوم هذا يعني إباحة شرعية، لأن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالرفث إلى النساء حلال لكم ليلة الصيام. فهذه الإباحة إباحة شرعية حاصلة بخطاب الشارع، هذه إباحة شرعية. فهناك إباحة عقلية وهناك إباحة شرعية، وبينهما فرق، وهو ماذا؟ أن الإباحة العقلية رفعها ليس بنسخ، والإباحة الشرعية رفعها نسخ. فمثلا كان الخمر مباحا في أول الإسلام ثم حرمت، هل نقول هذا نسخ؟ هذا ليس بنسخ. لكن يعني ترك الصوم كان مباحا في أول الإسلام بالتخير بين الصوم وبين الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيعني هذا يعني يدل على أن القادر له ألا يصوم. ثم هذا نسخ بماذا؟ هذه الإباحة الشرعية رفعت به، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فهذا الآن نسخ. إذن هناك إباحة عقلية وهناك إباحة شرعية، ورفع الإباحة العقلية ليس بنسخ، ورفع الإباحة الشرعية نسخ. فيقول الإباحة نريد بها خطاب، أي نريد بها خطاب الله، بأن يعني خطاب الله بالإذن، خطاب الله بالتخير بين الفعل والترك. إذا أريد بها هذا المعنى هذا فشرعية، أريد بها إن أريد بها خطاب فشرعية إباحة شرعية، وإن لم يرد بها خطاب بل مجرد رفع الحرج عدم الإثم فعقلية، هذه عقلية، هذه هي التي يقال لها ماذا؟ البراءة الأصلية واستصحاب الأصل، هذا كله يقال له إباحة عقلية، وتسمى شرعية بمعنى التقرير بالإذن. وتسمى الإباحة شرعية بمعنى التقرير، أي بمعنى تقرير من الشارع، إذن من الشارع، إذن الشارع بين الفعل والترك، أو تقرير الشارع على فعله وتركه. إذا كان بهذا المعنى فتسمى شرعية، إباحة شرعية. إباحة المسك قبل تحريمه كانت عقلية. ما ورد يعني تقرير الشارع بشرب المسك يتخذون من سكرا تقوى الصلاة عندهم سكارا. الإباحة يعني الإباحة هذه عقلية، و تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا لا يدل على الإباحة. نعم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا يعني إنما يدل على تحريم الإسكار حين الصلاة. نعم. فالإباحة عقلية. ثم ماذا قلنا؟ والجائز لغة العابر. ثم هناك جائز. لماذا تكلم عن الجائز بعد تكلمي بالمباح؟ لأن الجائز أحيانا يأتي بمعنى المباح، يعني مما يطلق على المباح جائز أحيانا، وإن كان أكثر إطلاقه أن يطلق على كل ما ليس بحرام، لكن يعني أحيانا يقال للمباح جائز. فلذلك تكلم عن الجائز بعد تكلم عن المباح. والجائز لغة العابر، الجائز هو العابر، من جاز، جاز المكان يجوزه جوازا، فإذا تعداه وإذن يعني الجائز هو ماذا؟ هو المجاوز، وهو الماضي، وهو العابر. نعم. جاز الشيء أي عبره وتعداه. والجائز لغة العابر واصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، وعقلا فيعم كل ممكن، وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا. نعم. اصطلاحا، أما الجائز في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء الشرع، جائز يطلق على ما لا يمتنع شرعا، أي ما لا يمتنع، كل ما لا يمتنع، فممتنع هو الحرام، الممتنع شرعا هو الحرام، فما لا يمتنع شرعا ما ليس بحرام، فيطلق الجائز على كل ما ليس بحرام، فالواجب جائز، والمندوب جائز، والمكروه جائز، والمباح جائز، أي ما ليس بحرام شرعا. واصطلاحا، في الاصطلاح يطلق أن اصطلاح علماء شرع أحيانا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، فيعم الجائز غير الحرام، لأنه إذا كان الجائز معنا ما لا يمتنع شرعا، إذن دخل فيه كل ما ليس بممتنع شرعا، أي ليس بحرام شرعا، فيعم غير الحرام. نعم. وعقلا فيعم كل ممكن، عقلا هذا عطفنا لا شرعا، فمعناه أحيانا يطلق في اصطلاح علماء شرعي جائز يطلق على ما لا يمتنع عقلا. سلام. نعم. فيعم كل ممكن، فيعني كل ممكن، فالجائز بهذا يعني أحيانا يقال جائز بهذا المعنى يعم كل ممكن، أي ما ليس بمحال. نعم. فيعني ويقال مثلا يعني زيد جائز، والله سبحانه وتعالى جائز، وصفاته جائزة، بمعنى أنها ليست بممتنعة، واضح؟ يعني جائز بمعنى ما ليس بممتنع، فدخل فيه الواجب والممكن الخاص. نعم. فهذا يعني فإذا قيل مثلا يعني وجود زيد جائز، بمعنى أن عدمه ليس بضروري، ووجوده أيضا ليس بضروري، الله سبحانه وتعالى جائز بمعنى أنه ليس بممتنع وإن كان وجوده ضروريا، والله فيكون بمعنى ما يقابل الامتناع، ما ليس بممتنع. فهل يقال له ممكن خاص؟ نعم، ممكن خاص مقيدا بجانب الوجود، أي بمعنى عدم ليس بضروري. نعم. أما إذا كان ممكن خاص بمعنى أنه لا ضرورة إما لوجوده وإما لعدمه، فيدخل فيه الممتنع أيضا. ممتنع أيضا يكون جائزا، بمعنى أن وجوده ليس بضروري، عدمه ضروري لكن وجوده ليس بضروري. وإذا أريد يعني ما وجوده وعدمه ليس بضروري، هذا ممكن خاص. نعم. فهناك إمكان خاص وهناك إمكان عام. هناك إمكان عام مقيد بجانب الوجود، واضح؟ فالإمكان عام بمعنى مقيد، إمكان عام مقيد بجانب الوجود، أي ما وجوده ممكن أي عدمه ليس بضروري، فهذا معناه ماذا؟ ما ليس بممتنع. كل ما ليس بممتنع يدخل فيه في الجائز بهذا المعنى. نعم. كيف أنت؟ هذا شيء من المنطق. نعم. هناك إمكان خاص، هناك إمكان عام، وإمكان عام مقيد بجانب الوجود. فإذا قيل ممكن في مقابل الممتنع، أحيانا يقال ممكن، هذا ممكن أي ليس بممتنع، فدخل فيه الواجب ودخل فيه الممكن الخاص. فهذا إمكان خاص، نعم إمكان خاص، لكن مقيد بجانب الوجود، أي ما وجوده ممكن، أي معنى عدمه ليس بضروري. نعم. ثم هذا اصطلاح المناطق. وأحيانا يعني في كلام علماء أصول الدين أيضا يأتي هذا الاصطلاح، لذلك هو بينه، وإلا هو في الأصل يعني اصطلاح المناطق. نعم. ثم ماذا قلنا؟ ماذا؟ وعلى هذا الإطلاق تطلق على الحرام. لا، هذا شيء آخر. لا لا، يعني الجائز ما يكون جائزا شرعيا أو جائزا عقليا. فالجائز العقلي ما ليس بحرام، والله الجائز الشرعي والجائز العقلي بمعنى ما ليس بممتنع. فإذا قيل الله واجب، يعني أو وجود الله سبحانه وتعالى أو اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال واجب، ما معنى واجب؟ هل هو بالواجب الشرعي بمعنى أنه يعني يثاب فاعله ويترك ويعاقب تاركه؟ لا، بل بمعنى أن العقل يحيل عدمه، والله نعم. فهذا ماذا؟ هذا وجوب عقلي. هناك وجوب عقلي، وكذلك هناك جواز عقلي. جواز عقلي أحيانا يقول جواز بمعنى يعني استواء الجانبين، بمعنى العقل لا يحيل وجوده ولا عدمه. مثلا إذا قلنا زيد واجب جائز عقلي، بمعنى العقل لا يحيل وجود زيد ولا عدمه. وإذا قيل يعني شريك الباري ليس بجائز، شريك الباري ليس بجائز، شريك الله ليس بجائز، أي ليس بجائز عقلي، بمعنى إن العقل لا يجيز وجوده، واضح؟ هناك جائز عقلي، جائز شرعي. نعم. ثم وعقلا فيعم كل ممكن، وهو ما جاز وقوعه حسا، والممكن ما هو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا. يعني هذا إما جائز شرعا، يعني شرع يجيزه، أو يعني حس يعني يجيزه، أي يعني هو يجوز ويقع بحيث يدرك بالحس، أو يعني هو جائز وهما يعني هل هو يعني يجوز ويقع ويدرك بالوهم أي بالذهن. نعم. فعلى كل حال ماذا قال؟ والجائز وفي اللغة هو العابر، وفي الاصطلاح أحيانا يطلق الجائز على ماذا؟ على الجائز الشرعي، وهو ما لا يمتنع شرعا. فإذا قال إذا قيل جائز بهذا المعنى فيدخل فيه كل ما ليس بحرام، وأحيانا يطلق على ما لا يمتنع عقلا، أي ما ليس بممتنع عقلا، بل يعني جائز، فهو جائز عقلي، أي ما ليس كل ما ليس بممتنع. فيعني فالمخلوق جائز والخالق جائز، شريك الخالق خالق ليس بجائز، وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح، وعقلا كفعل صغير، وعلى ما استوى فيه الأمران، وكذلك جائز أحيانا يطلق على ماذا؟ على ما استوى فيه الأمران شرعا، أي ما يعني هو مستو فعله وتركه شرعا، شرع لم يأمر بفعله ولا بتركه، فكمباح يعني كما أن المباح معناه كذلك، فجائز أحيانا يطلق بمعنى المباح. لذلك قلنا إنه تطرق إلى الجائز في مبحث المباح، لأن الجائز أحيانا يقال بمعنى المباح، وإن كان أكثر استعماله الإطلاق على ما ليس بحرام، بحيث يعم كل ما ليس بحرام، لكن أحيانا جائز يطلق بمعنى مباح، وهو إطلاق نادر. وعقلا وكذلك ما استوى فيه الأمران شرعا أو وعقلا كفعل صغير، فعل الصغير هذا لم يستوي فيه الأمران شرعا، بل لأن الشرع لم يأذن فيه، لم يرد بالإذن فيه، لكن هو يعني العقل يدل على ماذا؟ على أنه له أن يفعل وله أن لا يفعل، فهو يعني ما استوى فيه الأمران عقلا، وعلى مشكوك فيهما بالاعتبارين. قال باستعمال الفقهاء ليس على هذا المعنى، ما هو؟ من الجائز ذكر يجوز على معنى المباح لا على ما ليس بحرام، هذا الأصل في عباراتهم، يعني يجوز بمعنى ليس بحرام، هذا هو الأكثر استعمالا عند الفقهاء، يجوز إنه يشمل المكروه. نعم. ثم وعلى مشكوك فيه، وكذلك يطلق على مشكوك فيه أيضا جائز يطلق على مشكوك فيه، فيهما أي في الشرع وفي العقل، بالاعتبارين أي باعتبار الشرع وباعتبار العقل. نعم. ماذا قال هناك في الشرح؟ وعلى مشكوك فيه فيه فيهما، ويطلق الجائز أيضا على مشكوك فيه فيهما أي في الشرع والعقل بالاعتبارين. والأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية. فنظير الواجب الشرعي ضروري الوجود وهو الواجب عقلا. ونظير المحرم فمثلا نظير الواجب أن الصلاة واجبة أي شرعا، ذات الله سبحانه وتعالى واجبة أي عقلا. ثم ونظير المحرم الممتنع ونظير المندوب المنكر. فمثلا يعني الحرام الزنا حرام شرعا، شريك الباري ممتنع عقلا. نعم. ثم ونظير المندوب الممكن الأكثري، الممكن الأكثري يعني نظير المندوب، مثلا يعني الرواتب الصلاة النافلة الراتبة هذا مندوب شرعا. وعفو الله سبحانه وتعالى عن العاصي هو يعني موجود أكثري، لأن رحمته سبقت غضبه. نعم. ثم ونظير المكروه الممكن الأقلي. الممكن الأقلي، عقاب الله تعالى للعاصي هو في مقابل المكروه. المكروه شرعا مثلا يعني ترك الوتر هذا مكروه، مكروه شرعا، وعقاب الله تعالى للعاصي هو يعني في مقابل ذلك، يعني هو موجود أقلي. ونظير المباح الممكن المتساوي الطرفين. فيعني المباح مثلا يعني المشي والأكل والنوم هذا مباح شرعا، ووجود المخلوق هو في مقابل ذلك عقلا، يعني ما عقل يجعله متساوي الطرفين. نعم. ثم ماذا قال؟ ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة. ولو نسخ وجوب، إذا نسخ الوجوب يعني الشيء كان واجبا ثم نسخ وجوبه فماذا يكون؟ يبقى على جوازه أن يكون جائزا، ينقلب جائزا، ثم يمكن أن يكون مندوبا ويمكن أن يكون مباحا. لماذا؟ لأنه لما كان واجبا فهو موذون في فعله وممنوع عن تركه، ثم لما نسخ وجوبه، نسخ وجوبه فزال المنع عن تركه فبقي الإذن في فعله. واضح؟ نعم. فبناء على ذلك يعني إذا نسخ الواجب، إذا نسخ وجوب فعل بقي جائزا محتملا لأن يكون مندوبا ومحتملا لأن يكون مباحا. لا نقول يعني إنه ينقلب مباحا فقط، ولا نقول إنه ينقلب مندوبا فقط أيضا، يعني هذا مسألة خلافية مشهورة. يعني إذا نسخ وجوب شيء فبعضهم قال الواجب هو المطلوب طلبا جازما، فنسخ يعني يرجع إلى ماذا؟ إلى تحتم الفعل، فيكون مطلوبا بدون جزم فيكون مندوبا. بعضهم قال لا، هذا النسخ يرجع إلى ماذا؟ إلى الطلب، فيكون ماذا؟ فيكون فيصير ليس بمطلوب، فيبقى ماذا؟ مباحا فقط، لا يكون مندوبا ولا يكون لا يكون مشتركا بين هذا وهذا، بل يكون مباحا فقط. وبعضهم قال لا، الوجوب إذا ارتفع ارتفع بكله، فيرتد الأمر إلى ما كان قبل الوجوب، إلى ما كان عليه قبل الوجوب. فإن كان من باب ما فيه ضرر فيكون حراما بالأدلة العامة مثل لا ضرر ولا ضرار، وإن كان من قبيل المنفعة فيكون مباحا بالأدلة الشرعية العامة مثل خلق لكم ما في الأرض جميعا. هكذا أقوال. الراجح ما هو؟ أنه يزول وجوبه، لأن الواجب يعني هناك واجب موذون في فعله ومنهي عن تركه، نسخ وجوبه فزال النهي عن تركه فصار ماذا؟ فبقي موذونا فيه. ثم موذونا فيه ما يكون مع رجحان الفعل ومع استواء الفعل والترك. فالواجب الذي نسخ وجوبه يمكن أن يكون مندوبا ويمكن أن يكون مباحا، وهذا النسخ إنما يدل على رفع المنع عن الترك، ثم لا يعلم هل هو مندوب أو مباح إلا بدليل آخر. نعم. نعم، هذا الذي ذكر في سائر الكتب مثل جمع الجوامع. أنه يمكن أن يكون مكروها أيضا. نعم. ثم ماذا قلنا؟ ولو نسق وجوب بقي الجواز مشتركا بين نذبح وإباحة، ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة. ولو صرف نهي عن تحريم، يعني إذا أتى نهي ودلنا دليل على أن هذا النهي ليس للتحريم، إذن يبقى نهي كراهة. ونهي الكراهة هو نهي، نعم هو نهي، لأن النهي ما يعني النهي هو طلب الترك، سواء كان على وجه الجزم أو لم يكن على وجه الجزم، فيعني المنهي عنه دخل فيه ماذا؟ الحرام والمكروه، واضح؟ فالحرام منهي عنه حقيقة، والمكروه أيضا منهي عنه، منهي عنه حقيقة. فلكن يعني التحريم، النهي ظاهر في التحريم، فإذا أتانا نهي نحن نحمله على التحريم ما لم يصرف عنه صارف، فإذا صرف عنه صارف فنحن نحمله على ماذا؟ على الكراهة. والكراهة أيضا هو نهي حقيقة لا يكون مجازا، يعني النهي الذي صرف إلى الكراهة هل يكون مجازا؟ لا يكون مجازا. نعم. كما أن الأمر يعني الله ظاهر في الإيجاب، لكن أمر ليس مختصا بالواجب، وهناك يعني أمر إيجاب وأمر ندب. أما قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ومعناه أمرتهم أمر إيجاب. نعم. وإلا أمر شامل لماذا؟ للإيجاب والندب جميعا، ولكن هو ظاهر في ماذا؟ في الإيجاب. فلو صرف صارف، فلو صرف الأمر صارف عن الإيجاب نحن نحمله على ماذا؟ على الندب، ويكون أمرا حقيقة لا يكون مجازا. وكذلك العام، العام إذا أتى فالظاهر يعني أن يحمل على عمومه، وإذا وجدنا مخصصا نحن نحمله على ماذا؟ على بعض أفراده. هذا العام الذي حمل على بعض أفراده هل يكون حقيقة؟ نعم هو حقيقة لا يكون مجازا. نعم. ثم وكذلك قول الحنابلة، يعني الأمر يدل على شيئين، الحرمة والفساد. إذا دل دليل على أن هذا النهي ليس للفساد فنحمله على ماذا؟ على التحريم فقط. لكن هل بذلك هو يعني يكون مجازا؟ لا، لأن المجاز هو لفظ استعمل في معنى آخر، أما لفظ استعمل في بعض معناه هذا حقيقة ليس مجازا. نعم. ثم ماذا قلنا؟ ولو صرف نهي عن تحريم بقية الكراهة حقيقة. فصل. نعم. ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة، ولو نسخ وجوب بقي الجواز، ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة. ذكر هاتين المسألتين تتمة لمباحث خطاب التكليف. من هنا نحن ننتقل إلى خطاب الوضع. نعم. ها؟ قد يقال له لئلا يظن أنه من المباح. نص عليه. نعم. يعني بعد أن بين الواجب، الآن قال إذا نسخ الوجوب ماذا يبقى؟ هذا تتمة لمباحث الواجب. وكذلك يعني من مباحث التحريم أنه إذا صرف عن التحريم يحمل على الكراهة ويكون النهي نهيا حقيقة لا مجازا. ثم فصل خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. خطاب الوضع. فبعد أن انتهينا من خطاب التكليف الآن يعني نبدأ في خطاب الوضع. خطاب الوضع خبر. فخطاب الوضع خبر. خبر ما معنى خبر؟ هل هو في مقابل المبتدأ؟ لا، خبر في مقابلة الإنشاء. فيقول خطاب الوضع خبر بخلاف خطاب التكليف فإنه إنشاء. مثلا أقيم صلاة، هذا إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. ويعني لا تقربوا الزنا، هذا إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. لكن يعني إذا قال الشارع يعني إذا زالت الشمس فأقيموا فصلوا الظهر، فهناك حكمان. الحكم الأول ما هو؟ جعل الزوال سببا لوجوب الظهر، وهذا إخبار، لأن حاصله ما هو؟ يعلموا أني قد جعلت دخول جعلت الزوال علامة على وجوب الظهر، أليس ذلك؟ هذا إخبار وإنشاء، هذا إخبار. كذلك إذا قيل الأبوة مانعة من القصاص، هذا خبر، أليس ذلك؟ نعم، لأن معناه ماذا؟ يعلموا أنه إذا كان القاتل أبا للقتيل للمقتول، فاعلموا أني ما أوجبت عليه القصاص، هذا إخبار. نعم. وكذلك يعني إذا قيل الوجوب تمام الحول هو شرط لوجوب الزكاة، فهذا خبر. فإذا خطاب الوضع هو خبر، أي إخبار ومحتمل للصدق والكذب، يعني ليس إنشاء. أما خطاب التكليف هو إنشاء، نعم، سواء كان إيجابا أو تحريما أو ندبا أو كراهة، هذا كله ماذا؟ هو إنشاء. خطاب الوضع خبر. نعم. إذن ما خطاب الوضع؟ هو خطاب الشارع بأن شيئا سبب أو شرط أو مانع لحكم، أو الإخبار بماذا؟ بأن العبادة الفلانية صحيحة أو فاسدة، هذا خطاب الوضع. واستفيد من نصب الشارع، هذا الخبر استفيد من ماذا؟ من نصب الشارع علما، أي علامة، معرفا لحكمه، أي معرفا لحكمه إثباتا أو نفيا. فالسبب والشرط يعرفان وجود الحكم، والمانع واندفاع الشرط هذا يدل على ماذا؟ على عدم الحكم. فالله سبحانه وتعالى شفقة على عباده ورحمة عليهم جعل بعض الأمور دليلا على ثبوت حكمه أو اندفاع حكمه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يبين وجود الحكم أو عدمه دائما، وهل خصوصا يعني بعد انقطاع الوحي، هل نستطيع أن يقول الله سبحانه وتعالى يعني كل وقت يعني صلوا الظهر صلوا العصر كذا؟ لا. فالله سبحانه وتعالى جعل الزوال أو جعل مصير ظل الشيء مثله، يعني جعله علامة. فكأنه يقول إذا علمتم بالزوال فاعلموا أني قد أوجبت عليكم صلاة الظهور، وإذا زنى شخص فاعلموا أن هذا الشخص أنا مما أوجبت أوجب عليه الحد، وإذا سرق شخص فاعلموا أنه قد وجب عليه القطع، وإذا كان القاتل وأبا للقتيل فاعلموا أني ما أوجبت عليه القصاص. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، فبهذه يعني كل يستطيع أن يعرف ما عليه وما له من الأحكام، من ثبوت الأحكام واندفاع الأحكام. هذا خطاب الوضع. نعم. فلماذا سمي خطاب الوضع؟ لأن متعلق هذا الخطاب بوضع الله سبحانه وتعالى وجعله. مثلا متعلق خطاب الوضع كون الشيء سببا لحكم، فمثلا يعني الزوال لماذا كان سببا لوجوب الظهر؟ لأن الله وضعه كذلك، لأن الله جعله كذلك. وكذلك الدين، عندما يقول إنه مانع من وجوب الزكاة لماذا كان مانعا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضعه وجعله مانعا فصار مانعا. فلذلك سمي خطاب الوضع لأن متعلقه بوضع الله وجعله. ثم في إشكال؟ نعم. ثم خطاب الوضع خبر استفيد، خبر يعني بخلاف خطاب التكليف، إنه إن شاء واستفيد من نصب الشارع علما أي علامة معرفا لحكمه، أي معرفا لحكم الشارع، لحكم الشارع إثباتا أو نفيا، أي يعني هو استفيد من نصب الشارع شيئا علما علامة معرفا لإثبات حكمه أو لنفي حكمه، ولا يشترط له تكليف. ثم خطاب الوضع لا يشترط له تكليف، ليس يتعلق بأفعال المكلف فقط، بل هو أحيانا يتعلق بما ليس بفعل، ليس من قبيل الفعل، مثل جعل الله سبحانه وتعالى الزوال سببا لوجوب الظهر، هل الزوال فعل من أفعال المكلف؟ لا. وكذلك مثل جعل الله تعالى الإسكار يعني سببا لحرمة الخمر، أحيانا يكون فعل غير مكلف، مثل جعل الله تعالى فعل البهيمة سببا لوجوب بدل المتلف على صاحبها، فهذا فعل لكن ليس فعل، بل هذا فعل البهيمة. وكذلك في أحيانا يكون متعلقا بماذا؟ بفعل آدمي غير مكلف، مثل إتلاف المجنون أو إتلاف الصبي مال شخص، هذا جعله الله تعالى سببا لوجوب ضمانه في ماله ووجوب أدائه على وليه، واضح؟ وكذلك فعل مكلف ليس بمستجمع لشروط التكليف أيضا يكون متعلقا لخطاب الوضع، مثلا يعني شخص نائب أتلف مال شخص، إن كان هناك كوب فهو في نومه يعني دفعه فانكسر، فهذا أيضا يعني فعله هذا متعلق بخطاب تعلق به خطاب الوضع، هل تعلق به خطاب التكليف؟ لم يتعلق به خطاب التكليف، لأنه لم يؤمر ذاك بدفع البدل، لم يؤمر، يعني هذا الفعل جعل سببا لوجوبه. ولكن بعد الاستيقاظ يتعلق به خطاب التكليف. نعم، كيف؟ ايه، هل يصح تسمية الاحكام الحرام او الواجب المندوب بالاحكام الوضعيه؟ ما فهمت. الاحكام الواجبه والمندوب تكليفيه. هذه تكليفيه، هذه مقابل للوضعيه. فاذا زالت الشمس عن كبد السماء، فهناك خطاب وضع وخطاب تكليف. خطاب الوضع ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الزوال سببا لوجوب الظهر. ثم خطاب التكليف أن الله سبحانه وتعالى قال لعباده المكلفين صلوا، هذا خطاب تكليف. لماذا سمي خطاب بالوضع؟ لأن الوضع هو الجعل، فالزوال إنما صار سببا بجعل الله ووضع الله، يعني الله وضعه سببا، جعله سببا فصار سببا، وإلا لو لم يجب يجعله سببا لما كان سببا. فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى، كما أن ذاك خطاب من الله تعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى يعني قال صلوا، كذلك الله سبحانه وتعالى يعني علمنا بماذا؟ بأن الزوال سبب لوجوب الصلاة. هذا خطاب الله، هذا خطاب تكليف. وكذلك إذا أتلف صبي مال شخص، فهناك خطاب وضع، وهو ماذا؟ أن الله تعالى جعل هذا الإتلاف سببا لوجوب البدل في مال هذا الصبي. وهناك خطاب تكليف، وهو ماذا؟ أن الله أوجب على وليه إخراج هذا البدل. فهذا الخطاب تكليف للولي، خطاب الوضع تعلق بفعل الصبي أيضا. نعم، أو بمنطوق هو اقتضاء أو إيمان فقط، فلا يدل عليه الشرع لا بطريق النص ولا بطريق الظاهر. هل هذا التقرير مستقيم؟ وفرع أن هذا ظاهر هذه العبارة أنه هو دور الشرع بطريق الالتزام. لا، أحيانا يصرح بذلك، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهناك هناك حكمان، وهو وجوب أداء الظهر، هذا تكليف، ولدلوك الشمس، سواء جعلنا اللام للتعليل أو جعلنا للتوقيت، أليس المعنى يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لأجل دلوك الشمس؟ أليس هذا يدل على أن دلوك الشمس علة ووجوب الصلاة معلول؟ نعم. وكذلك يعني أحيانا مثلا قوله تعالى لا يقبل الله، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هذا يدل، هذا خطاب من الشارع، لأنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من الله سبحانه وتعالى. فهذا الخطاب هو دال على ماذا؟ على أن الوضوء شرط، هذا خطاب يدل على الوضع لا على التكليف. ماذا؟ خبر استفيد من نصب الشارع على من؟ نعم، يعني استفيد من نصب الشارع صراحة أو التزام، ولا يشترط له تكليف، ثم لا يشترط لخطاب الوضع تكليف، فيتعلق بماذا؟ بالمكلف وبغير المكلف، ولا كسب. وكذلك لا يشترط له كسب، فيعني يتعلق بما لا كسب للمكلف فيه، لا كسب فيه للمكلف للعبد المكلف، مثل زوال الشمس ومثل يعني الإسكار. نعم. ولا علم ولا قدرة. وكذلك لا يشترط أن يكون المكلف عالما، فمن ليس بعالم أيضا يعني يتعلق من يعني فعل فعلا بدون علم ولا تعمد أيضا يترتب عليه ماذا؟ خطاب الوضع. فمثلا شخص يعني انقلب على شخص فقتله، فانقلابه هذا وإن لم يكن بعلمه وتعمده، لكن هو يكون سببا لماذا؟ للضمان، للضمان. إذا كان انقلاب على مال فيكون على الجاني، وإذا انقلب فقاتل شخصا فيكون ماذا؟ على العاقلة، مع أن العاقلة لا كسب لهم في هذا الفعل، أليس ذلك؟ كذلك شخص بهيمته أتلف مالا فيجب عليه ضمانه، لكن مع أن هذا صاحب البهيمة ليس له كسب في ذلك. نعم. لكن هل يتعلق خطاب التكليف بما لا علم له؟ لا، خطاب التكليف يشترط فيه أن يكون عالما بالفعل، وأن يكون عالما بهذا، عنده شعور بهذا التكليف، ولا بد أن يكون عالما بحقيقة الواجب، ولا بد أن يكون عالما بالوجوب، وإلا يعني النائم لا يتعلق به خطاب التكليف. نعم. ولا قدرة. وكذلك لا يشترط لخطاب الوضع قدرة، فيعني ما يفعله قدرة هو ما يفعله بالقدرة، هو ما إذا إن شاء فعله وإن شاء تركه، هذا هو المقدور. فشخص يعني يسقط على شخص من علو إلى شخص في سفل فيقتله، فهو يعني ليس بقادر، فهل يتعلق به خطاب تكليف؟ هل يقال له لا تسقط؟ لأنه لا يستطيع أن لا يسقط. وهل له أن يسقط؟ وهل يقال له اسقط؟ لا يقال له اسقط، لأنه يسقط سواء قيل له اسقط أو لا، لأن سقوطه هذا على وجه الإلجاء لا يمكن أن يأتي به لامتثال داعي الشرعي. إذن من يسقط على من يقتله لا خطاب لله سبحانه وتعالى له بأنه اسقط ولا بأنه لا تسقط، لكن مع ذلك هناك خطاب لله تعالى بالوضع، وهو ماذا؟ أن سقوطه هذا موجب للضمان، لضمان تلف يترتب عليه. نعم. إلا سبب عقوبة أو نقل ملك، لكن يعني سبب عقوبة، فالله سبحانه وتعالى برحمته ورؤفته لا يجعل ما يفعله بدون علم أو قدرة لا يجعله سببا لعقوبة. فلذلك يعني إذا قتل خطأ لا يترتب عليه قصاص، بل إنما يترتب عليه دية فقط. واضح؟ نعم. ولا إلا سبب عقوبة. أما سبب العقوبة فيشترط فيه ماذا؟ العلم والقدرة. فيعني ما أكره من مثلا يعني امرأة أكرهت على الزنا، لا يجب عليه حد الزنا، وكذلك رجل إذا تصور في يعني هل يتصور الزنا بالإكراه أو لا؟ إذا قلنا يتصور فيعني هذا الزنا هذا لا يترتب عليه حد. لماذا؟ لأنه لا قدرة ليس بقدرة. فالله سبحانه وتعالى لا يجعل ما لا ما يفعله العبد بدون علم أو بدون قدرة لا يجعله سبب عقوبة، وإن كان يجعله سبب ضمان لكن لا يجعله سبب عقوبة. نعم. إلا سبب عقوبة، هذا استثناء مماذا منها من هذه القاعدة، وهو أنه لا يشترط لخطاب الوضع علم ولا قدرة إلا سبب عقوبة أو نقل ملك، وكذلك إلا سبب عقوبة أو نقل ملك، هذا هو الله. كيف عندكم؟ نقل ملك، أليس ذلك؟ إلا سبب عقوبة أو سبب نقل ملك. والله سبحانه وتعالى لا يجعل ما يفعله العبد بدون علم أو بدون قدرة سبب نقل ملك. فشخص يعني باع متاعه وهو غير عالم، مثلا هو يعني في نومه هو قال بعتك هذا بكذا، هل يكون سببا لنقل الملك؟ أو رجل أعجمي لا يعرف معنى الكلام العربي، فبعض العرب يعني قال له قل بعتك هذا بكذا، فقال وهو لا يعرف معناه، هل يكون هذا سببا لنقل ملكه؟ لا يكون سببا لنقل ملكه. كذلك يعني ما إذا أكره شخص على بيع ماله أو أكره على هبة ماله فباعه أو وهبه تابعا لهذا الإكراه، هل يعني ينتقل ملكه عنه؟ لا ينتقل ملكه عنه إلا إذا كان إكراها بحق. إذا كان إكراها بحق فهو مثل الإكراه على الإسلام، أليس ذلك؟ أحيانا الحاكم يكره شخص على بيع ماله، مثلا شخص هل عليه دين وما عنده ما يسدده لكن عنده مال آخر، وهو لم يريد أن يبيعه، فحاكم يكره على بيعه، هذا إكراه بحق. فقال إلا فينبغي أن يكون هكذا إلا سبب عقوبة أو سببين أو سبب نقل ملك، فيكون نقل ملك معطوف لا عقوبة، كأنه قال إلا سبب عقوبة أو سبب نقل ملك. واضح؟ نعم. هنا بالنصب ها؟ إلا نقل ملك أو إلا نقل ملك، لكن نقل ملك ليس من خطاب الوضع، خطاب متعلق خطاب الوضع هو ماذا؟ هو كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، أليس ذلك؟ إذا متعلق خطاب الوضع هو ماذا؟ هو سبب الشيء، وإنما النقل فهو حكم. مترتب على الصحة النقل. النقل مترتب على الصحة يكون حكما وضعيا. ما هو؟ النقل متفرع على الصحة، والصحة حكم وضعي. إذا ليست حكما تكليفيا تدخل. يعني أليس الخطاب الوضع هنا أن الله أن يجعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل الله هذا البيع للإكراه أو هذا البيع بدون علم يعني سببا لانتقال الملك؟ يعني كون شيء سببا هذا من خطاب الوضع. فخطاب الوضع يعني متعلقه كون شيء سببا او شرطا او مانعا. نعم. كيف قال؟ ماذا قال؟ قال كذلك سبب نقل ملك سبب نقل ملك هذا الشيء من زيد إلى عمرو هو من البيع ومن فعل المكلف، ومع ذلك جعل الله البيع سببا لانتقال الملك، لكن الإرث انتقال ملك وسببه الموت، وهو ليس من فعل الإنسان، إنما الإنسان يفعل سبب الموت، لكن الموت الذي تفوت به الحياة ليس من فعل الإنسان. نعم. قال أو نقل ملك أو نقل ملك ليس على إطلاقه، فقد يكون انتقال. هذا يعتراضنا على ذلك، يعني هذا يعتراضنا المصنف. نعم. لأن سبب نقل الملك أحيانا يكون مما لا علم ولا قدرة للمكلف على ذلك، وهو ماذا؟ الإرث. الوارث التركة تنتقل إلى الوارث لكن بدون علم ولا قدرة من الميت، ميت مات. فيقول يعني يقول الشيخ هذا ليس على الإطلاق، بل أحيانا نقول الملك سببه يكون مما لا علم ولا قدرة للمكلف عليه. أصل هذا المثل التحرير، قال إلا سبب عقوبة وسبب الناقل للملك، هكذا ما شاء الله. فيعني قدر سبب موجود سبب، فينبغي أن يقول كما قلنا، فينبغي أن يكون عطفا على ماذا؟ على عقوبة. نعم. كيف؟ الله يجزيكم خير. نعم. لعلنا نقف اليوم هنا. صلى الله تعالى وسلم على خير.